لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن هذا المال حلوة خضرة، وإن كلما أنبت الربيع يقطف حبطا أو يلم إلا آكلة خضرة أكلت، حتى إذا ابتدت خاصرة ماها اجترت وخلطت وبالت، قبل ذلك قال فاستقبلت الشمس فاجترت وخلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وأن هذا المال حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بحقه ووضعه في غير حقه كان الذي يأكل ولا يشبع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، والرقاق جمع رقيقة، وصيغت بهذا الاسم لأن فيها عبرة ترقق القلوب. الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما أخاف عليكم، وهذا فيه وضوح دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى خيرا إلا ودلنا عليه، وما رأى شرا إلا وحذرنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنك ما أصبت ببلية ولا مصيبة قط تساوي المات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أنك في زمان في عصر وألمت بك ضائقة فذهبت فرتب على كتفك صلى الله عليه وسلم وقال أذهب الله ما بك منه، فقط انصرفت قلبا وحالتك وفقرا وكل ذلك يذهب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأمة بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم تعيش حالة من الندم، إذ أنه كان ولا شك في منزلة الوالد صلى الله عليه وسلم. تدبر كده أحوال الصحابة، والنبي حي وهم بيطوفوا حواليه واللي يسألوا سؤال واللي يقعد معاه، بس اللي يخرج يقول والله ما خرجت إلا للقياك يا رسول الله، أشفق فقط أراك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بقوم يود أحدهم لو ينفق أو يفديه بأهله وماله ويرى مجرد الرؤية بس فداها الأهل بالمال وكل شيء صلى الله عليه وسلم. فمن رحمته بأمته أنه كان يحثها على الخير وينذرها الشر، حتى ولو كان الشر من قبل أمر خير، فيقول إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. أنتوا عارفين الشر واضح، لكن في حاجات تانية بتجيب شرور، شرورها خير، كثرة الخير شر. إزاي؟ فلذلك سأل أعرابي في رواية أخرى أنه أعرابي، قال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ مش الخير ده ربنا سبحانه وتعالى الذي وهبه للبشر، الخير ده مش رزق ربنا، إزاي يطلع شر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، هذه صورة من صور الوحي، يأتي فيثقل عليه ويشتد عرقه في جبينه حتى ولو كان في ليلة شديدة البرودة. وهذا دليل أن ظننا هنا بمعنى تيقنا، لأنه بعد كده بيقول فأخذ النبي يمسح عن جبينه بوحده، فقال أين السائل؟ شوف سؤال راجل ذكي ينزل وحي من السماء، هذه نعمة الأسئلة الوافرة بالأسئلة الذكية، لأن في أسئلة غبية وفي أسئلة بتجيب شر. يعني من أشر الناس الذي سأل عن شيء فحرم لسؤاله، بعد يروح يسأل عن حاجة ويقعد يدور على التفاصيل لحد ما ينزل بها وحي فتحرم، ده من أشر سؤال مش كويس، سؤال مش ذكي، إنما من أذكى الناس ده سؤال مفيد. زي سيدنا حذيفة بن يمان كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني خير ما يلحقه، وخير كمان ما يلحق أتباع هذا المنهج. فلما يرد هذا الحديث يحضر الشر. مجرد إن سمعنا إن سيدنا حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا والنبي أجابه كذا، عرفنا إيه الشر وكيف نحضره. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي. يقول أبو سعيد: ولقد حمدناه حين طلع ذلك. يعني طلع راجل ذكي. إحنا حمدنا هذا الجميل إنه سأل سؤال جيد، لأن الصحابة في عمومهم كانوا محظور عليهم أن يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال. متخيلين عدد الصحابة قد إيه؟ لو قعدوا يسألوا النبي طبعا ده مصدر الوحي، يعني ده الناقل للرسالة، فأنا محتاجه دايما. فكيف يمارس حياته الشخصية؟ ولذلك لما كانوا يكثروا عليه كان يغضب صلى الله عليه وسلم. عند الإمام البخاري من حديث أنس قال: أخذ الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فأحفظه بالمسألة، يعني أحفظوا عليه، أغضبوا عليه بالمسألة، فغضب وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: أيكم يسألني سؤالا فأجبته. طيب أنتوا عايزين تسألوني بقى، طب أي حد يسألني أجيبه. بس المشكلة مش في كده، المشكلة في الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب يغضب له ربه تبارك وتعالى، كما ورد عن حفصة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب إليها فقال: إن كنت أغضبتي فيغضب الله لغضبي. هذا قانون. فلذلك يقول أنس: فنظرت يمينا وشمالا فلم أجد إلا وكل رجل لف ثوبه على رأسه يبكي. إحنا أخطبنا النبي تمصيبة، إلا رجل. في ناس بقى بتحب إيه؟ تصطاد، مش مهم بقى باطل مش باطل. إلا رجل كان إذا لاح بين الرجال دعي إلى غيره. واحد ما عرفش أبوه مين، من أيام الجاهلية بقى وأنواع الزواج المحرم كثر، اللي ما يعرفش بقى أبوه مين بالظبط، فكان بينسب إلى أمه إلى غير أبيه. فاصطاد بقى، قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. دي معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر زواج أمها ولا يعلم من الذي أتى به، لكنه وحي من الله عز وجل. فأخذ عمر الملهم يقول: السر اللي بيسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، في جملة كده أول ما تتقال يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يردده: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ردها في الموضع ده فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ردها في موضع ثاني بنفس الشكل بس من حديث قتادة، صورة نفس الصورة تقريبا، فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ردها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وورق فيها بعض الأمور من التوراة، لما قال له النبي: أمتهوبون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. غضب. فأخذ عمر يقول: رضينا لله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ممنوعون عن الإكثار عليه من السؤال، حتى أن أنس كان يقول: كنا نحب أن يأتي الرجل الذكي من الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نفسنا نسأل بس احنا خايفين يقول لو كترنا عليه. يبقى يا ريت لو يجي واحد من برانا كده، من برا الصحابة من الأعراب، يجي يسأل سؤال زكي نفرح. ولذلك قال أبو سعيد: ولقد حمدناه حين طلع ذلك. طلع راجل ذكي سأل سؤال نزل به وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. أبشر الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أنبته في الأرض وأنشأه في الأرض، الخير من المزروعات من المعادن من كل هذه الأمور، خير، هو خير في ذاته خير، لكنه منبه على أمر. لأن سوء استعمال البشر للخير يحوله إلى شر. ثم ضرب مثالا لذلك، قال وأن هذا المال حلوة خضرة سبع حلوة بتتاكل، وأن كل ما أنبت الربيع، يعني جدول الماء اسمه ربيع، جدول المية الأنيات اسمها ربيع، قال وأن كل ما أنبت الربيع يقطب حبطا، يعني بدأ الانتفاخ، تعرض عزكم الله الماشي الأنعام كلها إلا البقر، لكن الأنعام كلها تعرض تاكل تاكل تاكل لحد ما يجيها الانتفاخ وتموت، يقطب حبطا أو يهم، يعني اللي ما يموتش يفضل مريض بالدقة، يعني تعبان برضه. الأنعام دي أكلت من الخير لكن أساءت استخدام هذا الخير، أكثرت بلا داعي، أخذ النهم تأكل وتأكل وتأكل حتى ماتت أو مرضت، إلا آكلة الخضرة اللي هو الأبقار اللي دي شغلتها، عندها كده حتة إيه خبرة في التعامل مع الأكل الكتير، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها الحتتين دول اتملوا وإيديها كده تكون اتفردت قدام من كتر الأكل، تعرف تتصرف إزاي؟ استقبلت الشمس اللي بتجي، فاللعيب سموه تعمل حبوب بتسخن جسمها والأكل يبدأ يتحرك جوه، فاجترت، وده حاجة خاصة بالأبقار إن هي بتعين جزء من الأكل في المعدة، جزء كده بيتخزن لو ربما يأتي وقت جوع، فاجترت وخلطت وبالت هذا معلوم، ثم عادت فأكلت، يعني شوف تقعد تاكل تاكل تاكل وبعدين تطلع تسخن جسمها الشمس وبعدين ايه تتصرف في اللي اكلته وترجع تتلذذ مره اخرى بالطعام، هذا نوع مذموم، هذا نوع مذموم من الاكل. ولذلك احد مشايخنا في المملكه كان يقول رايت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في معن واحد وان الكافر ياكل في سبعه امعاء، المؤمن ياكل كريمه طبقه واحده، وده كان له قصه لرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ ياكل وهو كافر، النبي يعطيه ياكل، النبي يعطيه ياكل، النبي يعطيه سبع مرات، وبعدين لما اسلم اعطاه فاكل مره وشبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في معن واحد وان الكافر ياكل في سبعه امعاء. فالشيخ ده بيقول كنت في الرياض ودي سهل عليه كل شهر مصاري غيره عمال ومهندسين اللي من بره، فدخل واحد وقعد كان في حاجه اسمها ايه مطعم اللي هو بالريال، يعني يدفع ريال وياكل زي ما هو عايز، وده معمول المفروض للفقراء، او يدفع مبلغ معين وحاجه اسمها اوبن بوفيه بقى اللي هي الطاوله الطعام المفتوح اللي براحتك تدفع بس الفلوس اللي بره وعيش بقى مع التفرد. فقال رايت امرا عجبا، رجل اخذ ياكل كثير ثم يذهب الى دوره المياه فيعود فيملا اطباقه ثم ياكل، ثم يذهب الى دوره المياه فيعود فيملا اطباقه وياكل كثير، قال حتى ظننت ان في الامر شيء، قال فتتبعته فاذا به اعزكم الله يذهب الى دوره المياه بعد ان تمتلئ بطنه فيقيم لكي يعود فياكل، فلما سال في ذلك قال اريد ان اتلذذ بالطعام، شهوه الطعام دي حلوه وانا بشبع ما عنديش بعرف اتلذذ، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيقوم يملى ويفرغ يملى ويفرغ، طلع نصراني تمام. فقال رايت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في معن واحد وان الكافر ياكل في سبعه ايام. اذا في ناس طبيعتها زي البهائم دول اعزنا الله، ياكل وعايز يتلذذ بكل الشهوات اللي في الدنيا، كل خير الارض عايز يجمعه عايز يتمتع بكل حاجه، وناسي ان الدنيا ليست دار تمتع انما هي دار ابتلاء، الدنيا دي اصلا ما احناش فيها للتمتع. ولذلك من اهم الاسئله اللي يمكن تدور على اذهان الكثير، ليه اهبط ربنا سبحانه وتعالى ادم من الجنه؟ مش هو خلاص تاب عليه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، طب ليه اهبطه ده؟ قال ابن القيم وذكر لهبوط ادم من الجنه في كتاب مفتاح السعاده، ذكر ليعيش في دار البلاء، فيميز الله الخبيث من الطيب. يطلع بقى الكافر ويعيش ويسخط، فده يجي على جنب، وغيره يرضى ويحب الايمان ويحب دينه، ده يجي على جنب، يميز الله الخبيث من الطيب. وقال ايضا بذلك امور كثيره، منها ان تظهر اثار صفات الله عز وجل. يقول مثلا في الجنه، كيف تظهر او يظهر اثر اسم الله التواب؟ ربنا اسمه التواب عشان بيتوب على عباده. طب الجنه ما فيش فيها ذنوب عشان تتوب منها، فكيف يظهر هذا او اثر هذا الاسم؟ قال لابد من دار البلاء يذنب فيها العباد فيتوبون فيتوب الله عليهم، ويستغفرون فيستغفر الله فيغفر الله لهم، ويسترحمون الله فيرحمهم، فتظهر اثار اسماء الله وصفاته الى اخره من امور الكفر. اذا هذه الدار ليست لتلذذ، يقول او يشبه بالاكله الخضراء للبهيمه التي لا تشبع من اي شيء، تاكل وتاكل وتاكل. طب الشهوه اتقفلت، تروح تتصرف وتخرج الطعام وتاكل تاني، اصل الدنيا كلها منها، دي طبيعتها. قال وان هذا المال ظلما، خلي بالك المال ده حاجه حلوه، بس خد بالك الحلم اخذه باي صوره مضر شر. قال فمن اخذه بحقه، اللي بيدور من حلال من حرام، لا شبهه، كما ورد ان اسماعيل ابو الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جاءه او اتى به عند موته فقال يا بني تركت لك الف الف درهم، مليون، لا اعلم درهما واحدا فيه شبهه، مش حرام، لا فيه شبهه. قال اهل العلم وذلك لعلاقته بالعلماء وكان تجاره، فاذا جاءته تجاره سال، فان كان خيرا او حلالا محضا امضاه، وان كان حراما او شبهه لم يمضي، فعرف الايمان كله حلال. فمن اخذه بحق من حلال ووضعه في حقه في مكانه. طب ايه مكان المال؟ قالوا مكان المال هو الوظيفة التي وظفها الله عز وجل للمال في الحديث إنما أنزل الله المال ليعبد في الأرض، يبقى وظيفة المال تعبد بربنا بس. طب والنعم كذا؟ نعم، أنت نعم وسيلة لإتقان العبادة، ربنا سبحانه وتعالى كريم فجعل لك قسطة من التنعم وتجيب اللي بتشتهيه في الحلال وكل الأمور دي عشان تتقن العبادة، لأنه ليس لك وظيفة في الدنيا إلا وظيفة لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. والغريب يعبدون الجملة قفلت، يعني ما فيش لك مساحة إنك توظف أنت هدف أو تعمل وظيفة جديدة، هي وظيفة لك، مجبر على سلوك أدائها، أنت مجبر تعيش عبد وإلا فمصير آخر. إذا عشان تنجو تعيش العبودية، معك مال وظفه عشان هي كده. قال فمن اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونه. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيه اللي بيدور على الحلال الطيب وانه ينفقه في المصالح الطيبه، نفق على الوالدين، نفق على الاهل، نفق على الابناء، نفق في سبيل الله، نفق نفقات واجبه النفوذ الزكوات، ونفقات الاهل، النفقات المستحبه الصدقات. طب ايه ميزة العبد طالما انه لم يتعبد باستغلال المال؟ ايه ميزة الكلمة دي في الحديث؟ لأن هذا العبد الصالح سيستغل المال في عمل صالح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لك الأمر ده أن الناس لا يخرجون عن أربعة. قال إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا دي ما فيش فيها إلا أربع أصناف. رجل آتاه الله علما ومالا، ده جمع الخيرين، فسلطه على هلكته بالحق، سلط المال انه يفنى لله. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يسال عن ماله فيقول فماذا افعل؟ ان كنت انفقه جميعا بالنهار فياتيني مضاعفا بالليل، طب انا ذنبي ايه؟ غني رغم انفق، لانه علم التجاره مع ربي تبارك وتعالى. هذا الايمان، فعرف ياخد بيه نوايا كتير ويحصل بيه ثواب كثير، حسنات كثير. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، الله ده قال لا، بعلمه علم ان النيه تساوي العمل، النيه بس، بس النيه الصادقه. طيب النوع الثاني الخبيث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، فهو في اخبث المنازل. ده الانسان الرضيع، الانسان اللي فلوسه ضايعه على المحرمات والشهوات المحرمه، الانسان لذلك فإن هذا الثالث التعس أهلك مالا لكنه في محرم، فهو في أخبث المنازل. أتعس منه الذي لم يؤته الله علما ولا مالا، ما عندوش ده ولا ده. شوف الخبث بقى، إنه يتمنى بقلبه يقول لو أن لي مثل فلان، يعني التالت ده أول ما يتفرج على التلفزيون ويشوف فلوس على إذن هذه النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، تنبهوا لمصادر الخير وكيفية استغلال الخير، فإن في هذا بركة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا.